يقنط في الفجر، وهذا مذهب الإمام الشافعي. كان شخصيا أقنط معه في الفجر وأرفع يديه خلفه وهو لا يرفع، لأنه مخالف للمذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال يعني، مش ما يكون بس نفس السؤال، موضوع بس ما يكون أجل جواب فقط. الإمام معرفة بهذه الإمام الشرعي الذي وصفه بأقرب وأقرب لله على موضوع الإسلام. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما بالصفات التي يؤمن بها، فهم وضع وقوف أو شاهد هل هم منوعة؟ فهل يعني تغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟ ما بتغير بطبيعة الحال، تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم يصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟ إنما جعل الإمام، حتى ليس هو هذا الإمام، ليش تصلي خلفه؟ هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنه، لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.